عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى حالة من حالات الناس يسألون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النكاح، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه السورة هي سورة النساء، ومن أول السورة جاء بيان أحكام النساء واليتامى، لأنهما نوعان ضعيفان ومستضعفان في الجاهلية. لا تشوشون علينا يا أخوان، النساء واليتامى نوعان كانا في حال قهر وضعف في حال الجاهلية، فكان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا يورثون الأولاد الصغار، واليتيم يستولى على ماله، وإذا كانت بنتا فإن إذا لم يكن جدها معنى كان عمها أو أخاها أو ابن أخيها أو نحو ذلك فإنه يتحكم في شأنها ويضع عليها ثوبه، وحينئذ تكون محبوسة في كل تصرفاتها إلا بأمرها. ولما نزلت آيات المواريث بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيب الزوجة ونصيب الأم ونصيب الأخت، كان بعض الناس ينتظر أن يحصل شيء من التغيير، لأن هذا لم يكن مألوفا في نفوس الناس بسبب ما بقي عندهم من أثر الجاهلية. فكان كثيرا ما يسألون: ما للنساء وما عليهم، ما للنساء وما عليهم، ما حق النساء وما الواجب عليهم، ويلحون في هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فيما مضى وبين لكم في أول السورة. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء مما مر من أن اليتامى لهم حقهم كاملا غير منقوص، وتوعد الله تعالى من يعتدي على حق اليتيم، وأن له عقوبة إذا بخس شيئا من حقه أو جحد شيئا من حق اليتيم واستولى عليه، كما قال جل وعلا: وإن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهنا قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي الذي كتب الله لهن لا تعطونهن إياه وترغبون أن تنكحوهن. وذلك أنهم إذا كان الإنسان صار وليا ليتيمة وهو ليس محرما لها كابن عمها أو قريبا لها ليس من محارمها وصار هو الولي عليها، فإنه إذا رأى لها مالا وهي ليست ذات جمال ولا يرغب في نكاحها فإنه يمنعها من النكاح ولا يزوجها غيره. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستبقي مالها حتى أنها إذا ماتت يرثها، أو أنه يؤثر عليها فتتنازل عن مالها له مقابل أن يفرج عنها أن تتزوج من شاء. والله تبارك وتعالى عاب هؤلاء وبين غلطهم وما يتلى عليكم وما مر في شأن النساء، ومنها الآية التي تلوتها عليكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وما يتلى عليكم في الكتاب أي الذي نزل من عند الله وهو هذا القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي لا تعطونهن المال الذي فرضه الله لهن في الميراث، وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون عن نكاحهن ولا تريدون نكاحهن، والمستضعفين من الولدان أي أن تجوروا على الصغار ولو كانوا أبناء فتجحد حقهم وتنكر ميراثهم ولا تعطونهم ما كتب الله لهم. ثم قال جل وعلا وأن تقوموا لليتامى بالقسط، القسط والعدل، وتقوموا بمعنى تؤدوا لهؤلاء اليتامى حقهم كاملا وتكونوا عدولا في هذا، فلا تجحدوا شيئا مما هو حق لهم من الميراث. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وهذا تنبيه وتهديد للذين يحاولون أن يحتالوا ويجحدوا شيئا مما يستحقه هؤلاء النساء أو اليتامى أو الأولاد، فإن الله تعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. ولو أن هذا اليتيم لم يعلم وجحدت عليه حقه وأنكرت حقه وضحكت عليه فإن الله تعالى سيحاسبك، لأن الله تعالى عليم بكل شيء. وإن فعلتم خيرا فإن الله تعالى يدخره لكم ويثيبكم عليه ويجزيكم عليه لأمانتكم وعدلكم وصدقكم وإيصالكم الحق لمستحقه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم ذكر آية أخرى في العلائق بين الزوجين، يقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أي تعاليا وترفعا، أو إعراضا أي طلاقا، فلا جناح عليهما أي على الرجل والمرأة أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح على شيء يتفقان عليه، والصلح خير لأنه يكون برضا الطرفين. وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن النفوس عادة أنها شحيحة بأداء الحق سواء كان ماليا أو غيره، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن من يحسن من الرجل أو المرأة للطرف الآخر فإن الله تعالى يحفظه له ويثيبه عليه. والتقوى هي أن يكون الإنسان مؤديا ما عليه من حقوق، ويكون ملتزما بالواجبات ممتعدا عن المنهيات. هذه الآية موضوعها فيما إذا رأت المرأة من زوجها عدم الرغبة فيها وأحست بأنه يريد أن يطلقها، فتتقدم وتتنازل عن قسمها أو عن شيء من حقوقها مقابل أن تبقى تحت ولايته وأسرته. قيل أن سببها هو أن زينب بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو أن سودة بنت زمعة رأت أو خشيت أو أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، فقالت له لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة محبة قلبية، وهي تريد أن تبقى ضمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوفى عنها ولا يفارقها في حال الحياة. فنزلت هذه الآية تبين حكم هذه المسألة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة ابن الزبير وهو ابن أختها، تقول يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد كانت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وجاء في لفظ آخر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكني أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما. فإذا رأت المرأة من زوجها أنه لا يرغب فيها وخشيت أن يقع عليها الطلاق، أو رأت منه تمردا وتقصيرا ونحو ذلك، وهي تريد أن تبقى في كنفه وتعيش في بيته ويكون محرما لها، فلها أن تتنازل عن قسمها أو تتنازل عن ما يجب لها من النفقة أو ما يجب لها من الكسوة أو السكنة أو نحو ذلك، فإن هذا من أمور الصلح، والله تعالى يقول إن الصلح خير. قال وأحضرت الأنفس الشح، بمعنى أن النفوس عادة تكون شحيحة في أداء ما عليها من الحقوق، لكن النفوس الكريمة لا تتوانى في أداء الحقوق وتتحمل ذلك وتدفع هذا الشح. وإن تحسنوا، أي أن يحسن الإنسان إلى أهله أو تحسن المرأة إلى بعلها، فإن هذا من علامات الكمال، وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله تبارك وتعالى يجازي على ذلك وهو خبير به، لا يخفى عليه شيء من أمر الناس. ثم قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لن للنفي المؤكد، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، المراد بذلك العدل الكامل وليس العدل النسبي. العدل النسبي مطلوب من الإنسان وهو ما يستطيعه الإنسان، إذا كان عنده أكثر من زوجة فإن الواجب عليه أن يعدل بينهن فيما يستطيع، وهو ما يتعلق بالنفقة والكسوة والسكنة والمبيت، بمعنى القسم بينهن. أما ما لا يستطيع من الميل القلبي ونحوه من الجماع فإن هذا ليس واجبا عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالواجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته فيما يستطيع من الأمور الظاهرة، يسوي بينهن في النفقة، يسوي بينهن في القسم، يسوي بينهن في السكنة ونحو ذلك. أما ما لا يستطيع وهو ميل القلب فهذا لا عتاب عليه، ولهذا أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لو اجتهدتم فلا بد أن يوجد ميل لهذه أكثر من هذه، وهذا ميل القلب وليس المراد بذلك المعاملة الظاهرة. لكن انتبهوا فلا تميلوا كل الميل، بمعنى أن الإنسان إذا كان يحب هذه أكثر من هذه لا يغفل عن غير المحبوبة ويتركها، ويكون شغله وهمه كله هو لمحبوبته، فلا تميلوا كل الميل، وإنما يكون ميلا فيما لا قدرة لكم عليه، وأما الذي تستطيعون فإنكم تأتمون. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده أكثر من زوجة فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة يعني لا هي في الأرض ولا هي في السماء، يعني لا هي مطلقة ولا هي زوجة، لم تطلقها تأذهب إلى رجل خير منك، ولم تقم بحقوق الزوجية نحوها فتعيش مثل ما يعيش الزوجات مع أزواجهم. فلا تميلوا كل الميل لواحدة وتتركوا البقية، وإنما يكون ذلك للعدل بينهن فتذروها كالمعلقة، لا هي في الأرض ولا هي في العلو، وإنما هي في الهواء في مهب الريح، فهذه مسكينة وتتضرر. ثم قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي إن تصلحوا بين هؤلاء المتنازعين أو بين هؤلاء المختلفين من الأزواج وتتقوا الله تعالى في هذا الصلح بحيث أنه لا يجحف بحق أي منهما فإن الله كان غفورا رحيما، أي أن الله تعالى يغفر المستغفرين، والإنسان إذا صحح أخطاءه وتاب إلى الله تعالى فإن الله تعالى يتوب عليه. ثم قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما، أي إذا أن هذان أن هذين الزوجين لم يتم بينهما الوئام والانسجام ولم يتم الصلح بينهما بحيث لم تتنازل الزوجة عن شيء من حقها وترضى بما طلبه الزوج، فينبغي أن يتفرقا ولا تبقى معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، وإنما إذا لم تستقم الأمور فيتفرقا. إذا تفرقا يغني الله كل من سعته، فتذهب المرأة إلى رجل خير من هذا وهو يجد امرأة خيرا منها، وهذا من سعة الله تعالى، يغني الله تعالى كل من الرجل والمرأة ويعيشون في سعة الله، والله تعالى وسعت رحمته كل شيء. وكان الله واسعا حكيما، أي أن الله جل وعلا في كل أموره يسع أحوال الناس ولا يضيق بأحد، ورحمته وسعت كل شيء، ويستطيع المولى جل وعلا أن ييسر أمر هذه المرأة التي ضيق عليها هذا الإنسان الذي كرهها، وهو أيضا يجد امرأة تروق له وتناسبه ويعيش معها في انسجام ووئام وأنس، فكل منهما يعيش سعيدا ويسلم من المعاناة والتعب الذي يواجهه عندما كان مع هذه المرأة، أو هذه المرأة تواجهه من العناء والنكد عندما كانت مع هذا الرجل. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا حكيم في كل أحكامه وتدبيره، والله جل وعلا لا يحكم حكما إلا بموجب حكمته، وهو خبير وهو عليم. وتلاحظون أن هذه الآية اشتملت على أمور، منها أن الله تعالى قال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وقال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله تعالى تبين أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى الدالة على المعاني التي تناسب ما ذكره من الأحكام، فإذا أحسن الإنسان واتقى فإن الله تعالى يخبر هذا الشيء، وإذا أن الإنسان أصلح واتقى فإن الله تعالى يغفر للذي قصر وأيضا يرحمه ويدخله في رحمته. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما في هذه الفرقة، فالفرقة خير لهما، وهذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. وبمعنى آخر فإن هذه الأحكام ليست عشوائية، وإنما هي أحكام حكيم خبير عليم غفور رحيم، وهو الذي بيده الأمر، وهو مدبر الأكوان، وهو مصرف الزمان، وهو الذي يعلم بأحوال الناس ومصالحهم. وعلى هذا فلا أحد يعترض على أحكام الله، وإنما الواجب على الإنسان أن يقبل حكم الله وأن يسير على وفقه، لأنها أحكام حكيم خبير عليم، وليست أحكاما عشوائية أو مبنية على الظن والتخمين، وإنما هي مبنية على العلم والخبرة والحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود ومن شايعهم، وأن يرينا فيهم هزيمة نكراء عاجلة غير عاجلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: لي زميل عمره ما يقارب 35، قال: إنني لن أشتغل ولن أتزوج، وسوف أعيش في الحرم المكي، أصلي وأقرأ القرآن، فما هي نصيحتكم له، خاصة أنه قال لن يشتغل؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأوقات، فسأله: من ينفق عليك؟ قال: لي أخ ينفق عليك. قال: خذ حبلا ومنجلا، أي فأسا، واذهب واحتطب، وأتي بالحطب وبيعه في السوق، وكل منه، وصلي الفرائض مع الناس. وأما أن يبقى الإنسان عالة على الآخرين ويكون عمره كله تعبد، هذا ليس من التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى زوجاته وسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فذكرنا لهم كيف يتعبد، فكأنهم تقالوها، ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، يعني يصلي الليل كله. قال الثاني: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. للتعبد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه وقال: أما أنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينصح هذا الأخ إذا كان يريد الأجر والثواب أن لا يعمل هذا العمل، وإنما عليه أن يتزوج، وعليه أن يشتغل بالدعوة إلى الله، ويعلم الناس الخير، وينشر الخير، ويكون إنسانا عاملا معفا لنفسه غير عاجز ولا خمول. ومن العبادة تعليم العلم، ومن العبادة إعفاف النفس إذا قصد الإنسان بذلك إعفاف نفسه، ومن العبادة قضاء الشهوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أليس إذا وضعه في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. يقول: لقد كتبت كتابي على امرأة وأحببتها، وبعد أيام حصل إشكال بيني وبينها، وأرجعوا لي المهر كاملا ولم أجامعها، ومن ثم تزوجت، وأنا الآن أفكر أن أتزوج الأولى، وسؤالي بحكم أنني لم أجامعها يحق لي أن أتزوجها وهي بكم لم تتزوج، أم حكمها حكم أن تتزوج وتطلق